الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، على من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن اللحظات التي يتقلب فيها العبد من شقاوة إلى سعادة، ومن إيمان إلى كفر، ومن كفر إلى إيمان، وما يحدث للقلوب من إقبال وإدبار، وما يكون عليه العبد من رقة في قلبه وغزارة في دمعه، وما يعقب ذلك من قسوة في الفؤاد وغفلة في النفس وجفاف الدمع. هذه اللحظات التي يتقلب فيها حال العبد لجديرة بأن يتأمل المسلم في خطرها وفي عواقبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري ومسلم. والمعنى أن صفوة حال العبد إنما يكون بما عليه من خاتمة حسنة على عمل صالح، وما يكون من شقوته وخسارته وحرمانه ما يكون عليه من سوء الخاتمة والموت على ما لا يرضي الله جل وعلا. بكى سفيان الثوري رحمه الله تعالى ليلة، فقيل له: أبكاؤك هذا على الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، إنما أبكي خوف سوء الخاتمة. ولذلك قيل: لا تكف دمعك حتى ترى في المعاد ربعك، أي من هم رفقاؤك في المعاد، أأخيار أم فجار؟ وقيل: لا تكحل عينك بنوم حتى ترى حالك بعد اليوم، أي بعد اليوم الذي تقبض فيه الروح وتنزع من جسد العبد ويعرف المصير إلى الجحيم أم إلى النعيم. إن خطر الخواتيم يا عباد الله كان يهز قلوب السلف الصالحين هزا، وكان يؤزهم إلى الخير أزا، وكان يحجبهم من الوقوع في مساخط الله جل وعلا لعلمهم بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، وكان من أعظم المسلمين غناء عليهم، أي كان يوقع فيهم الضرب والقتل بحد السيف، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فكان للكلام وقع في قلوب أصحاب رسول الله: كيف يكون هذا من أهل النار وهو الذي يفعل بالمشركين ما يفعل، يقتلهم ويفزعهم ويفعل بهم الأفاعيل؟ فكان الكلام بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع دهشة وتعجب واستغراب، فتبعه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، أي أنه تعجل الموت وانتحر لما طعن وجرح وأيقن بالموت في ساحة الوغى والمعركة، فوضع ذبابة السيف أي طرفه بين ثدييه ثم اتكأ عليه فقتل نفسه فمات منتحرا، مع أن الظاهر أمام الصحابة وأمام الناس أنه كان يجاهد الكافرين والمشركين. فتحامل الرجل حتى خرج من بين كتفيه، أي خرجت ذبابة السيف من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. فالخوف من سوء الخواتيم هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدة المؤمنين المتقين، وجعلهم في حيرة من أمرهم في كل آن وحين، خشية أن يختم لهم بسوء عياذا بالله. ولذلك لم يكن للصالحين في الدنيا راحة، كم سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام على السنة ثم انحرف إلى طريق أهل الأهواء والبدعة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يردد في دعائه: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قال العلامة ابن الجوزي عليه رحمة الله: من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباها لا يوصف، ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك حتى يتدارك ما فاته، ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت الذي يراه رأي العين عند الاحتضار، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف، أي بالأسف على ما مات. فترى الرجل في لحظة احتضاره تأتيه الغفوة وتعقبها السكرة، ثم ينتبه، يحدث نفسه ويشخص ببصره، ومن حوله لا يدرون ولا يعرفون ما الذي نزل به، وإنما هو شريط الحياة يمر عليه مر الكرام سريعا حثيثا، فينظر إلى التفريط والتقصير الذي كان في زمن الصبا وفي وقت الفتوة والشباب والقوة والعافية، وقد رأى الموت قد نزل به يقينا، وعلم مصرعه: إلى جنة سيكون المصير أم إلى النار وبئس المصير. فعندئذ يتمنى الرجعة إلى هذه الحياة ليتدارك ما فات ويعقب ما فعل من الذنوب بالتوبة والإنابة والاستكثار من الأعمال الصالحات. لكن هيهات هيهات، السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة كانوا يخافون من سوء الخاتمة، فإن العبد قبل أن تخرج الروح منه يبشر بالنعيم أو بالعذاب، فمن بشر بالنعيم أحب لقاء الله واشتاق إليه فأحب الله لقاءه، ومن بشر بالعذاب كره لقاء الله وأشفق منه فكره الله لقاءه. ومن هنا كان خوف السلف رحمة الله تعالى عليهم، لأنهم ينتظرون في هذه اللحظات إحدى البشارتين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. بكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عند موته فقال: والله ما أبكي حزنا على الدنيا ولا جزعا من فراقكم، ولكن أنتظر إحدى البشرين من ربي بجنة أم بنار. وعن إسماعيل ابن عبيد الله أن أبا مسلم قال: جئت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه في لحظة الاحتضار وهو يعالج السكرات، فقال أبو الدرداء: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذا؟ ثم قبض رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما احتضر أبو بكر ابن حبيب رحمه الله وكان يدرس ويعظ ويؤدب الناس، وكان نعم المؤدب ونعم الناصح ونعم المربي ونعم المؤدب، قال له أصحابه لما احتضر: أوصنا. قال: أوصيكم بثلاث: بتقوى الله عز وجل ومراقبته في الخلوة، واحذروا مصرعي هذا، فقد عشت 61 سنة وما كأني رأيت الدنيا. ثم قال لبعض إخوانه: انظر، هل ترى جبيني يعرق؟ فقال: نعم. فقال: الحمد لله، هذه علامة المؤمن. يريد بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه أحمد وأهل السنن. قال الشعبي رحمة الله تعالى عليه: لما طعن الفاروق عمر جاء ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، فقال له: أعد مقالتك، فأعاد عليه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. ولما حضرت إبراهيم النخعي الوفاة بكى، فقيل له في ذلك، فقال: إني أنتظر رسولا يأتيني من ربي، لا أدري هل يبشرني بالجنة أم بالنار، عياذا بالله. ولما حضرت الوفاة محمد ابن سيرين بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية وما ينجيني من النار الحامية. ولما حضرت الفضيل بن عياض الوفاة غشي عليه ثم أفاق وقال: يا بعد سفري وقلة زادي. وهكذا عامر ابن عبد قيس عندما حضرته الوفاة بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هكذا كان الأخيار، وهؤلاء هم السلف الصالحين الأبرار، قلوبهم واعية وأفئدتهم تأمل في الجنة العالية، نفوسهم متعلقة بما ينجيهم من النار الحامية. كانوا ينشغلون بالأعمال الصالحات ويحذرون كل الحذر من الوقوع في المعاصي من صغائر ومن موبقات، ومع ذلك كانوا لا يأمنون على أنفسهم مكر الله جل وعلا، وكانوا يخافون من سوء الخواتيم. أبو بكر لا يأمن وإحدى قدميه في الجنة لا يأمن مكر الله، وعمر ينادي لو أن مناد نادى أن أهل الموقف كلهم يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هو. وكان يخشى على نفسه من النفاق، وهو الذي قد قال ما تقدم ذكره: المغرور ما غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس وما غربت لافتديت به من هول المطلع. سوء الخاتمة يا عباد الله هو أن يموت العبد على حالة سيئة من كفر بالله أو جحود بالله أو شك في الدين، وهذه الداهية العظمى والمصيبة الكبرى. أو يموت العبد وهو متلبس بمعصية أو مصر على معاصي الله جل وعلا بقلبه، والمرء يبعث على ما مات عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الواجب على العبد أن يحذر من الأسباب التي تجره إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. ومن هذه الأسباب يا عباد الله فساد المعتقد والعياذ بالله، والتعبد بالبدع، فإن أهل البدع هم أكثر الناس شكا واضطرابا عند الموت لسوء معتقدهم وفساد قلوبهم ومرضها بالشبهات والشكوك، ولا ينفع زهدهم ولا صلاحهم ولا ورعهم ولا علمهم ولا عبادتهم ولا جهادهم إن كانوا متلبسين بالبدع التي ضللوا بها عباد الله المؤمنين وتسببوا بها سفك الدماء وخراب الديار وضياع البلاد. وإنما ينفع الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة الصحيحة والموت على السنة من أعظم ما يؤدي إلى حسن الخاتمة، وإن الخلل في هذا الباب سبب في الضياع والهلاك والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أسباب سوء الخاتمة يا عباد الله مخالفة الباطن للظاهر، فالعبد قد يكون ظاهره يعمل بطاعة الله لكنه يبطن النفاق أو الرياء، أو يكون في قلبه دسيسة من دسائس السوء لا يعلمها إلا الله رب العالمين، كما في حديث هذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا لهم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل، وكان مجاهدا وكان مقاتلا ظاهر الشجاعة والقوة والفتوة، ومع ذلك كانت الخاتمة سيئة وكانت العاقبة خسيسة. سبب: أضمر دسيسة السوء لا يعلمها إلا الله رب العالمين، يختم له بالسوء فتكون الخسارة الأبدية والعياذ بالله. فاحذر من مخالفة الظاهر بالباطن، تجنب طريق الرياء والمرعين وسبيل النفاق والمنافقين، وأصلح سريرتك كما تسعى لإصلاح ظاهرك. من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي والذنوب. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: ومن عقوباتها، أي من عقوبات المعاصي والذنوب، أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: هو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، قال: آه لا أستطيع أن أقولها، ثم مات. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء والعياذ بالله حتى مات. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: ما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ارتكبتها ثم مات والعياذ بالله. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال ما يغني هذا عني وما أعرف أني صليت لله صلاة، ثم مات والعياذ بالله. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال أنا كافر بما تقول والعياذ بالله، ثم مات. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها. ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فمن أصر على المعاصي والذنوب وكان مرتكبا لها، ملازما لها، آلفا لها، معرضا عن ربه جل وعلا، يخونه لسانه عند الموت. فمتى يتوب المصرون؟ ومتى يرجع المعاندون؟ ولماذا لا يؤوب المكابرون الذين يلازمون المعاصي في الليل والنهار ولا يتوبون لذي العزة والجلال العزيز الجبار؟ من أسباب سوء الخاتمة يا عباد الله حب الدنيا. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى، نادما مع النادمين، خاسرا مع الخاسرين. ولذلك قيل حب الدنيا رأس كل خطيئة، مفسد للدين، لأنه يعرض العبد للفتنة. محبة الدنيا تجعل أكبر هم العبد جمعها ومراده منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، فرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أسباب سوء الخاتمة يا عباد الله الانحراف عن الاستقامة والتحول من بعد الطاعة إلى المعصية، ومن السنة إلى البدعة، من رقة القلب والتعلق بالله إلى التعلق بغير الله جل وعلا، الإعراض عن طريق الهدى والرشاد وسلوك طريق الضلال والبغي والفساد والعناد، الفجور بعد التقى، الضلالة بعد الهدى، كل ذلك من أسباب سوء الخاتمة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتباعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن أسباب سوء الخاتمة يا عباد الله تعلق القلب بغير الله جل وعلا، من يحب غير الله ويتعلق بسواه ويجعل طاعة محبوبه أهم عنده من طاعته لربه جل وعلا. فمن يحب الزوجة أو الولد أو العشيرة أو المال أو الأهل أو الدنيا يقدم ذلك على محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالقلب يشقى بإعراضه عن الله. ولذلك نهى الله رب العالمين العبد أن يحب ولده وأباه وأخاه وزوجه وماله أكثر من حبه لله رب العالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لي ولكم الخواتيم، وأن يجنبنا سوء الخاتمة وأسبابها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم استنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، ومن أسباب سوء الخاتمة تأجيل التوبة وتسويفها وتسويف العمل الصالح والإعراض عنه والتكاسل والفتور عنه. فمن أضر الأمور على العبد أن يقول سوف أتوب وسوف أعمل صالحا، والله جل وعلا قد حذر من ذلك في كتابه الكريم، وأمر عباده أن يستعدوا للموت قبل نزوله، وأمرهم أن يستعدوا للقاء الله جل وعلا بالعمل الصالح. قال رب العالمين: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، إلى آخر الآيات. قال بعض السلف: أحذركم سوف، فإنها أكبر جنود إبليس. سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. وقال آخر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. والله رب العالمين يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاحذر يا عبد الله أن يحال بينك وبين ما تشتهي عند الموت، وقد اجتمع حولك الأحبة والأقربون والأصدقاء المخلصون، وقد مدد الجسد وشخصت العينان، أنت لا تملك لنفسك شيئا وأهلك حولك لا يملكون للموت عنك دفعا، تشتهي أن ترجع مرة ثانية وأن تعود إلى سابق القوة والفتوة لتصحح الأعمال وتبيض صحيفتك التي سودتها بالوبال والخسران. فيصدق عليك قول رب العالمين: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طلب التوبة حين حيل بينهم وبينها. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير، أمسى صاحبنا وأصبح وهو بعد قليل سيحمل على الأعناق إلى حفرته في وقت معلوم وأجل عند رب العالمين مكتوب، لا تقدم ولا يتأخر، كان صنوا لنا ملازما لنا منذ طفولته، فالموت لم يكن بعيدا عنه كما ليس بعيدا عني وعنك. حمل من هم أكبر مني ومنه، وسيحمل من هم أقل مني ومنك. فاتق الله وبادر بالصالحات، وكف عن المظالم وإطلاق اللسان في الافتراء على عباد الله الأحياء منهم والأموات، ولا تعجب بعملك ولا تزهو بقولك ولا تنخدع بمدح الناس لك، فالناس أكثرهم إلا من رحم الله يتقلبون ويغررون بالناس. الناس لهم وجوه ولهم ظهور، لهم وجه عندما يلقونك ولهم ظهر ينقلبون به عليك عندما يتركونك، ولا يبقى في عداد الصالحين إلا المخلصون الذين استوت ظاهرهم مع بواطنهم، هم أهل الصدق والإيمان والإخلاص حقا. قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله، ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه انشغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية ربه. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يغفر لأخينا، أن يكون موته في هذه الليلة المباركة علامة من علامات حسن الخاتمة، كما ورد ذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم سائلين الله رب العالمين أن يلحقنا وإياه بالصالحين، وأن يلزمنا طريق التوبة والإنابة، وأن يباعد بيننا وبين طريق المعصية والإساءة. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين، وانصر يا ربي عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يبتغون رفعة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم كل إخواننا المضطهدين المظلومين من أهل السنة في سائر البلاد والأوطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، خذ يا ربي بناصيتهم للبر والتقوى، وفقهم يا ربي لهداك، واجعل عملهم في رضاك، هيئ يا ربي لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، واصرف عنهم يا رب العالمين بطانة السوء ودعاة السوء وحاشية السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم سدد رميهم وسهامهم يا ذا الجلال والإكرام، وانصر بهم السنة يا حي يا قيوم. اللهم عليك بمن بغى وافترى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم وبمن أيدهم ودفع عنهم وبرر لهم وتعاطف معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر منهم البلاد وأرح منهم العباد يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبين في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وافسح لهم في قبورهم، منور لهم فيها، وعذهم من النار ومن عذاب النار، وعذهم من فتنة القبر ومن عذاب القبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخير، واجعل مآلنا إلى خير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا، حاذوا من المناكب ولا كعب، تم الصف الأول فالأول، ولا تذروا فروجات للشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام. الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله السلام ودخله واغسله بالماء من الدنس دلو دار مغير من داري مغير من أهلي زوجي مغير من زوجي. اللهم ارفع درجته في المهديين خلفه في الأخير وفي الأنا وله ونسأله في قبره وطهر له في مع جازي الحسنات حسنات اللهم لا نغفر ونغفر من رياض الجنة ولا تجعل نفرد من أمثال النار نسأله في قبره مد بصره ونغفر له في اللهم إنا الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.